هذا السائل يسأل يقول: هل الدعاء في زيارة المقابر يكون متجه إلى القبلة أم إلى القبر؟ لا، الدعاء السنة فيها أن تكون الإنسان متجها إلى ماذا؟ إلى القبلة، فهي موضع الدعاء، وهي من مواطن والهيئات التي يكون فيها تحري الإجابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه إلى القبلة، لأنه لا شك أنها هي أشرف الأماكن، وهي قبلتنا أحياء وأمواتا، فيقصدها. طبعا معنى ذلك ليس بلازم في غير الصلاة أن تستقبل، لكن من السنة عند الدعاء، ولذلك من ما يتحرى وتكون فيه تحري الدعاء أن يكون الإنسان متجه إلى القبلة. يحذر في المقابل أن يكون الاتجاه إلى القبر إذا كان مقصودا للقبر، لأنه فيما ذكر فيما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: وإذا أراد أن يدعو اتجه إلى القبلة. لأنك إذا اتجهت إلى القبر واستجبرت القبلة، أو كانت القبلة في شرقك أو في غربك، ثم اتجهت بالدعاء رافعا يديك، حتى وإن كان دعاؤك إلى الله سبحانه وتعالى، فظاهر هيئتك أنك تدعو هذا المقبور، هذا الميت. ولا شك كما أوضحنا قبل قليل بأن هذا في الواقع بالأعظم يكون الإنسان يتجه بعد ذلك، لعلك أنت لم تفعل ذلك، لكن من يراك يظن بأنك تدعو هذا الميت وتسأله وتستغيث به وما شابه ذلك. ولا شك أن الاستغاثة بالميت أو دعاءه أو سؤاله، لا شك كما قلنا، هو من أعظم الظلم، بل هو من الشرك الأكبر الذي يحبط الأعمال ولا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة. قال: هل هناك حالات يكون الداعي مستقبل القبر إلى القبلة؟ كما قلنا قبل قليل، لا، ليس هناك حالات، لكن إذا كان الإنسان في أثناء الدفن أحاط الناس بالميت لا حرج من الدعاء، كما قلنا قبل قليل، أن يكون الدعاء خاصة في السؤال الله سبحانه وتعالى للميت الثبات، أن يكون الإنسان. هذا سائل يسأل قال: حكم زيارة شخص بعينه كان يزور قبر أبيه أو قبر غيره من الناس؟ هذا جاء الحث عليه، والمشروعية الزيارة إليه سواء كان قريبا أو حتى غير قريب، لأنه كما قلنا إذا كانت الزيارة لها أمران: أمر العظة وأمر الشخص المزور أو الميت، وهو أن يدعى له. فلا شك أن الإنسان إذا جاء وسلم على أبيه أو على قريب له ثم دعا له إن كان مسلما، فلا شك كما قلنا قبل قليل، فإنه يستفيد من ذلك. وإن كان الدعاء لا يتوقف على مجرد الإتيان والسلام، لأن الدعاء للأبي أو لغيره من الأقرباء أو حتى المسلمين، فإنه كما لا يلزم أن يكون الإتيان إلى نفس القبر. ولذلك سبقت الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر من ذلك ولد صالح يدعو له. وهذا لا يتوقف كما يقال أن يكون ذلك الدعاء لا يكون إلا الإتيان عند قبره، بل يدعو له حتى في صلاته. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدعو للإمام الشافعي في صلاته، فلما رأى والتقى مع ابن الشافعي قال: إني أدعو لأبيك وأبوك من الستة النفر الذين أدعو لهم في صلاتي. إذن الإنسان أحيانا يخص بعض الناس الذين لهم نفع، كما يقال، ولا شك أن الوالدين من أعظم من له نفع وهما سبب وجوده، أن يدعو لهم بهذه الدعوات المباركة، لأنه لا شك أن الدعاء في الصلاة أحرى بالإجابة من خارج الصلاة، والإنسان يكون كذلك إذا كان مستقبل القبلة أحرى بالإجابة من غير مستقبل القبلة، وأن يكون على طهارة ووضوء يكون لا شك ذلك أحرى، وأن يكون أيضا بين الإذان والإقامة مما يكون أيضا كذلك أحرى. هناك أيضا أوقات يكون الإجابة فيها أحرى، فيتحين عند ذلك الإنسان أن يدعو، وينبغي أن لا يبخل على نفسه وعلى والديه وعلى الأقارب، بل وعلى المسلمين أجمعين، كما قلنا قبل قليل: الذين جاءوا من بعدهم، يخبر الله سبحانه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فيكون دعوة الإنسان المسلم لإخوانه المسلمين عامة، فهو في الواقع لن يحرم هو أيضا كذلك أجرها وخيرها وبرها. أما إن كان أبوه غير مسلم فإن له أن يزوره، لكن ليس له أن يدعو له. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله سبحانه وتعالى أن يدعو لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. إذا الإنسان إذا كان والده أو كان والده أو أحد أقربائه ليس بمسلم، ليس له أن يدعو له، لأن الدعاء إنما يكون للمسلمين هم الذين ينتفعون بهذه الدعوات، لكن له أن يزوره وأن يسلم عليه ليتعظ هو من هذه الزيارة، فيذكر ما كان في حال أبيه من القوة والنشاط وإلى آخره، ثم بعد ذلك مات فهو بعد ذلك مصيره إليه، لكن كونه غير مسلم فإنه لا يدعو له بالرحمة والمغفرة وما شابه ذلك. هذا سائل آخر لعلها مسألة ترد بكثرة، يقول: من دخل إلى صلاة الجنازة وهو لا يدري أن الإمام في أي تكبيرة ماذا يفعل؟ في الواقع هنا يأخذ بغلبة الظن، يأخذ بغلبة الظن. طبعا المذاهب تتفاوت في هذا، يعني بعض المذاهب يقول تبدأ الصلاة من أولها، تبدأ بالفاتحة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، فعند ذلك بعد ذلك تقضي ما فاتك. والذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء يقول تبدأ مع الإمام توافقه فيما هو فيه، فعند ذلك كونك لا تعلم، بمعنى أنه إذا كبر التكبيرة الثالثة فأنت تشرع بالدعاء أولا، تشرع بالدعاء أولا ولا تقرأ الفاتحة أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شأنك في هذا كشأن الصلاة إذا كنت مسبوقا تكون معه في حاله الذي هو فيه، فعند ذلك تدعو له. كونك لا تدري هل هذه هي التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، كما يقولون في مثل هذا الأمر تغلب ما يسمى بغلبة الظن، ما الذي يغلب على ظنك أنه هو فتفعله بعد ذلك، فعند ذلك في الغالب أنك تدرك هذا الأمر. وهو الغرض من الصلاة على الميت هو الدعاء له، فإن فاتك فعل ذلك في أثناء الصلاة إذا تحققت الصلاة بمجرد هذا الدخول فيها، ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام قبلك فأنت تقضي تلك الصلاة، فحصلت هذه الصلاة في حد ذاتها له، فحققت هذه الصلاة له فهذا فيها خير له، ثم تدعو له بعد ذلك إن تيسر في الصلاة أو في بعدها. هذا يسأل عما يتعلق بصف الصفوف. نعم، هو جاء الأمر بأن تصف الصفوف خلف الجنازة ثلاثة صفوف، الذي يظهر الحكمة في ذلك هو أن يكون ذلك أعظم لهذا الأمر، أن يكون أشبه بالجماعة الصفوف المتعددة، لأن هذا في الواقع كما قلنا قبل قليل هذه الصلاة هي دعاء، دعاء بمعنى شفاعة في هؤلاء المسلمين لله سبحانه وتعالى، يعني يشفعون لهذا الميت أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، ولذلك يدعون اللهم اغفر له وارحمه، إذن هذه شفاعة، يسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الميت، ولذلك جاء في الأحاديث أو في بعضها أنه من دفع له 100 شخص أو مسلم فإنه في ذلك تكون شفاعتهم واجبة أو شيئا من هذا، فالشاهد من هذا يكون هذا تكثير للصفوف لعله تكثير لهذه الشفاعة، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر هذا الميت وأن يرحمه برحمته الواسعة. قال: إذا نسي الإمام التكبيرة الرابعة وسلم ماذا يفعل؟ هل صلاته صحيحة؟ على كل حال إن علم بذلك هو في نفسه كبر التكبيرة الرابعة ثم سلم، لا حرج في ذلك، وإن كانت طبعا هذه المسألة يعني ما يتعلق بهذه التكبيرات الثابت والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير جدا، لأن روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من 3 تكبيرات إلى 9 تكبيرات، فلذلك من نقص في ذلك لا حرج عليه، ومن زاد بعد ذلك أيضا كذلك لا حرج عليه. وكان علي رضي الله عنه يخص أهل بدر بزيادة تكبيرة أو تكبيرتين، فيرى بأن لهم فضلا أو أهل بدر يرى لهم فضلا، لكن حصل الاتفاق بين عامة العلماء على أن يقتصروا على 4 تكبيرات كما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي واستقراره بعد ذلك، فعند ذلك ينبغي الحرص عليها. على كل حال لو حصل هذا نوع من السهو يعني يعفى عنه، ولأنه لا سجود للسهو فيما يتعلق بصلاة الجنازة. ختم ذلك فيما يتعلق بصلاة الجنازة، قال: هل تجوز صلاة الجنازة من الجلوس لغير المستطيع؟ فكونه قيده بغير المستطيع إذا كانت صلاة الفريضة الذي كان القيام فيه أحد أركانها، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لغير المستطيع صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فصلاة الجنازة من باب أولى. هنا إذا كان الصلاة في غير الفريضة للإنسان أن يصليها وهو قاعد مع قدرته على القيام، فالإنسان إذا كان قادرا على القيام ثم صلى صلاة النافلة من جلوس صحت له صلاته، لكن كان له من ذلك نصف الأجر، فهنا صلاة الجنازة هل تعامل معاملة الفريضة أو تعامل معاملة النافلة؟ فهنا في الواقع صلاة الجنازة ينظر إليها، فإن كانت هي الصلاة الأولى يعني لم يصلى على الميت قبل ذلك فهي الفريضة، فعند ذلك يجب القيام، من كان مستطيعا يجب عليه القيام وليس له الجلوس. وإن كان لا قد صلي عليه قبل ذلك ثم صلي عليه بعد ذلك في المسجد فعند ذلك تكون الصلاة الثانية صلاة النافلة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.